يروي بعضهم عن بعض عن عمرو بن يحيى عن عمرو بن يحيى المازني عن عمرو بن يحيى المازني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن يسار عن سعيد بن يسار المدني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وليس بن مسعود منهم لأنه متقدم وأنه من كبار الصحابة وهؤلاء من صغار الصحابة وقد عاشوا وكانوا في زمن متقارب واستفاد الناس من علمهم حيث أدركهم من لم يدرك بن مسعود لأن بن مسعود توفي سنة 32 وأما هم عاشوا بعد ذلك لمدة طويلة وكانوا في وقت متقارب وهم العبادة الأربعة وليس بن مسعود منهم وأيضا هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهم سبعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اشتهروا وعرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. السند اللي بعده محمد بن منصور يقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور. محمد بن منصور سبقا عرفنا أن للنسائي شيخين كل منهما يقال له محمد بن منصور ويعرف تمييز أحدهما عن الآخر بالشيوخ الذين يروي عنهم وهما محمد بن منصور الطوسي ومحمد بن منصور الجواز المكي. وقد ذكرنا فيما مضى أن محمد بن منصور الطوسي ومحمد بن منصور المكي كل منهما يروي عن ابن عيينة وأنه إذا جاء غير منسوب غير مبين فإنه يحمل على ابن على المكي الجواز لأنه هو الذي من بلد ابن عيينة فيكون الأقرب إلى أن يكون الجواز وليس الطوسي. أما هنا فإن الذي يروي عن عمر إسماعيل بن عمر الواسطي الذي يروي عنه محمد بن منصور الطوسي فإذا محمد بن منصور هو الطوسي وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي. وأما ذاك الذي هو الجواز فقد عرفنا أنه خرج حديثه النسائي وحده وهو ثقة لكن هذا الذي هو الطوسي خرج حديثه أبو داود والنسائي. إسماعيل بن عمر يقول أخبرنا إسماعيل بن عمر الواسطي وهو ثقة خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أبو داود والنسائي خرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أبو داود والنسائي ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة يعني لم يخرج له الترمذي ولم يخرج له البخاري في الصحيح وإنما نعم ابن ماجة هذا خطأ ابن ماجة خطأ في التقريب وإنما خطأ. نص المزي في تهذيب الكمال هؤلاء على دون دون ابن ماجة نعم. ما نص عليه المزي ما نص على ابن ماجة لا ما نص إيه نعم. أما في التقريب هكذا إيه هو في التقريب موجود أنا ما رجعت تهذيب الكمال نعم فيه شخص يعني كنا قلنا يعني السابق إيه نعم ذاك الحمراني الحمراني اللي هو الذي مر بنا اللي هو أشعث نعم. أشعث بن عبد الملك الحمراني نعم. أشعث بن عبد الملك الحمراني نص يعني كان تقريب التهذيب الذي نسخة المصرية المكونة من جزئين رمز للبخاري في الصحيح ولأصحاب السنة الأربعة ولكن رمزه للبخاري في الصحيح هذا خطأ بل هو البخاري تعليقا وقد نص على ذلك المزي في تهذيب الكمال لأن المزي رحمه الله لا يرمز وإنما ينص على الأسماء يقول أخرج له فلان وفلان أو أخرج له الجماعة إلا فلان بخلاف التقريب وتهذيب التهذيب فإنه يرمز وأحيانا يأتي أخطاء في الرموز وتهذيب الكمال ينص على يأتي به بالحروف وليس بالرمز وقد نص هناك على أنه أخرج البخاري تعليقا خرج البخاري تعليقا, فيكون يعني عبد الملك أشعث بن عبد الملك الحمراني مثل أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني, كل منهم خرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. هذا في إسناد 734. نعم. هذا الذي معنا إسماعيل بن عمر, سعيد بن عمر الواسطي. إسماعيل نعم. إسماعيل بن عمر الواسطي أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم. حدثنا داود بن قيس. حدثنا داود بن قيس. داود بن قيس أخرجه الجماعة. نعم. البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. داود بن قيس ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن شداد. عن محمد بن عجلان. عن محمد بن عجلان. عن محمد بن عجلان المدني وهو صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. يعني مثل الذي قبله. مثل الذي قبله البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وداود بن قيس كذلك البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أنس بن مالك. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, ورضي الله تعالى عن أنس وعن الصحابة أجمعين, والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.